ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. إن حرف توكيد ونصب، المصدقين جمع مصدق، والمصدقات جمع مصدقة، وهذا بيان لفضل الصدقة ولمال أصحابها من الخير عند الله. إن المصدقين وأقرضوا الله قرضا حسنا، والقرض هذا من باب عطف البيان، لأن نفس التصدق هو القرض. أقرضوا الله قرضا حسنا، هذا لإيضاح المسألة ولجعلها في قوالب تتضح عند كل من سمع. فالمصدقين هم الذين يتصدقون، أصلها المتصدقين، فأضغم التاء في الصاد، المصدقين والمصدقات. والصدقة لا تكون مقبولة إلا بشروط. الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني أن يكون المال المصدق به مال حلال، إذا كان المال الذي تصدق به مال حرام الله لا يقبل إلا طيب، و أن يكون المقصود بها وجه الله تعالى ومرضاته وامتثال شرعه. ما تصدق ليقال جواد، وما تصدق لتنال منزلة عند من تصدق عليه، لا، تصدق لله. لذلك يا أحبتي يتعين علينا أن نعطي وقتا لنتعلم حتى نؤدي العبادات بالطريقة التي تقبل منا. هذا الكلام يجب أن يعلمه الجميع، العبادات مشروعة بطريقة معينة، كل عبادة لها طريقة، إما شروط وأركان وواجبات وسنن وأنداب، ولها هيئة تكتنفها. فإذا كان العبد يؤدي العبادات وهو لا يعرف الطرق التي تؤدى بها، يكون الأجر معدوما أو ناقصا. فأنت يا عبد الله، حتى تربح أي عمل تريد أن تعمله، قبل أن تعمله سل ما حكم الله في هذا العمل، بعدين تعرف الحكم وتعمل تأخذ الدرجة الكاملة. أما نعمل بدون أن نعلم، هذا يكون العمل عرضة للضياع وعدم التمام وعدم القبول. أيوة، الصدقة تقبل إذا كانت لله وكانت من مال حلال مال، أما الحرام مشكل. حتى الحج إذا كان من مال حرام لا يقبل الحج، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، ولكن حجت العير. ذلك يعني الوضع غاية في الخطورة، لكن الله كريم ويغفر الذنوب جميعا، وأبواب الأمام مفتحة لمن اضطر، لكن الإنسان يكون ما في برامجه أن يتعلم فروض العين، ما في برامجه أن يتعلم النية. أي عمل تريد أن تعمله توقف، لما لا تعمل هذا العمل؟ إذا كانت نيتك فاسدة هي أصلحها، قل اللهم إني أتوب إليك وإني هذا العمل أعمله ابتغاء مرضاتك لترحمني ولتأجرني أو لأنك أوجبته علي، أو لأنك ندبت عليه، أو لأنك جعلت فيه الأجر، فنصلح نياتنا. والمشكلة أن النية إذا لم تصاحب الأعمال، الأعمال لا يكون فيها أجر. فإذا كانت معقولة المعنى يسقط عنك الطلب، وإذا كانت من الأمور التي غير معقولة المعنى لا بد فيها من النية. مثلا أنت تؤدي الزكاة لكن ما نويت شيء، أعطيت الزكاة للفقراء ما عليك إثم، لكن ما وجدت أجر لأنك ما نويت النية، أن قلت إيش أن الله أوجب عليك الصدقة وتعطيها امتثال للوجوب، تدخل في الصلاة ما نويت النية مشكل. قبل أن تكبر أعرض على قلبك هذه صلاة المغرب وأنا أصليها، أو هذه نافلة، أو هذه سنة. أما الواحد يدخل في الصلاة ما يفكر، يتوضأ ما نوى النية، أصلا هو الوضوء يرفع شيء على الإنسان اسمه الحدث، بعدين أنت تغسل وجهك، لما تحاول تغسل وجهك تمر نية أنك أنت تريد أن ترفع الحدث. أما إذا توضعت تريد النظافة أو تريد التبرد ما يرفع الحدث. إذا نويت بالوضوء أنك تتبرد أو تغسل هذه الأعضاء ما يرفع الحدث إلا بنية رفع الحدث. لذلك خطورة عدم الانتباه للعبادة يجعل الإنسان يخسر خسارة كبيرة. والتنبه للعبادات أول بأول، وهذا يجعل الإنسان يربح. فالإنسان إذا نوى النية لأي عمل، نومك يكون لك أجر، أكلك شربك تكون كل أعمالك لك، تكتب لك في حسناتك إذا قصدت النية أنك تنام، لأنك إذا لم تنم تموت. فأنا أدعو الدعاء المشهور وأنام لأقوم وأصلي وأعبد ربي ونقوم بما علي، فتؤجر في النوم. ولذلك بعض السلف قال أطلب في نومتي ما أطلب في قومتي، هذا الفقه، هذا الفقه. قال أنا أطلب في النوم ما أطلبه في القيام. الإنسان لازم يعيش. فلذلك إذا حضر النية لأعماله تكون أعماله كلها أجر، وإذا ضيع النية في أعماله الله المستعان. ذلك استحضار النية للصدقة وللصلاة ولإكرام الوالدين ولإكرام الجيران وللرفق بالمسلمين وللتأدب وللمشي على الأرض هونا، كل هذا إذا حضره العبد يكتب له الأجر كثير. وإذا كان يعمل آلي مشكل، وما لك من صلاتك إلا ما عقد. يصلي الرجل ويكتب له ثلثها ربعها ثمنها، ويصلي ولا يكتب له شيء بس تسقط الفريضة عنه. دخل في الصلاة وبدأ يخطط في أمور الدنيا، فإذا قال الإمام السلام عليكم فإذا هو لم يعقل شيء من صلاته، هذا تجزئه لكن ما له أجر. فنحن إذا أردنا أن نربح وأن نكون ممن ثقلت موازينه ونرشد في أعمال العبادة، نرشد نتكلم فيما ينفعنا، ننظر فيما ينفعنا، نسمع ما ينفعنا، نمشي لما ينفعنا، نجعل حياتنا نرشد، بعدين يكون عندنا كوم من الحسنات. أما إذا الإنسان لم يرشد، يتكلم يمر يسمع يمشي. والإيمان يا أحبتي، الإيمان قيد، قيد في المسلم، لكن مع ذلك الدين فسح، مع هذا القيد هو فسحة. إذا جاءك الاضطرار أبواب الأمان مفتحة، وإذا جاءك أي شيء لا تستطيع الله لا يكلفك، لا يكلف الله نفسا إلا أي طاقتها. لكن الواحد يقول أنا لا أطيق، لا وأنت تطيق، الله لا تخفى عليه خافية. إذن وأقرض الله قرضا حسنا، يعني أعطوا المال لله تعالى امتثالا لأمره وطلبا لما عند الله تعالى من الأجر، فيكون ذلك القرض لا منة فيه، أو تصدقوا وأسلفوا من يحتاج السلف. جاءهم إنسان محتاج يريد القرض يقرضونه له لأجل أن الله تعالى أمر بالإحسان، لأن الذي يقرض المسلم المحتاج فالله تعالى يضاعف له ويعطيه. فسواء كان القرض هنا المقصود به الصدقة لأجل الله تعالى، أو قرض خلق الله لاحتياجهم، لأن ذلك مما يرضي الله ومما يضاعف لك فيه الرب الحسنات. قالوا القرض أجره كثير لأنه لا منة فيه، بخلاف العطاء والصدقة فإن في عليه منة، أما القرض لا منة فيه لأنك ترده لصاحبه. وأقرضوا الله قرضا حسنا، أي أعطوا لأجل الله إعطاء حسن لا منة فيه ولا أذية ولا احتقار لصاحبه ولا رفع صوت عليه. وقد قلنا فيما قبل إن الإحسان يحتاج إلى رعاية، من أحسنت إليه فينبغي أن ترعاه ولا تضيع الإحسان بالمن والأذى ورفع الصوت والاحتقار، لا يصلح. أي إنسان تحسن إليه فأسقي ما أحسنت إليه بإحسان آخر، أما تحسن الإنسان وترفع صوتك عليه أو تأذيه أو تحتقره، أحسن أن تكلمه كلام طيب ولا تعطيه مال. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بعض الناس يتصدق ويجلس ويقول أنا أعطيت لفلان وفلان وفلان، لا داعي لذلك، الله يعلمه، فلما تذكره للناس؟ أتركه، أتركه خفي، أولى لك وأستر وأنفع لك. على الأقل إذا قلت هذا يتهمك الناس أنك تريد ترائي أو تريد تمدح نفسك، والله يقول فلا تزكوا أنفسكم. ولذلك اثنتان لا تذكرهما أبدا، إحسانك إلى الناس وإساءة الناس عليك، لا، لأن لا فائدة في ذكر ذلك. لا تذكر إحسانك، وإذا أساء عليك أحد لا تذكره، لأنه لا أقل ما فيه غيبة، لأنه إذا قلت فلان فعل لك لا يتأذى بذلك فيأتي للغيبة، وذلك يأتي بالسمعة وبمدح النفس، فذلك ينبغي أن لا يذكران، لأن ذلك أسلم وأبعد من الريب. وأقرض الله قرضا حسنا، القرض الحسن هو الذي يكون ما فيه تبعات. ولذلك بيّن الله تعالى قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إنسان يريد أن يقرض ربه يشوف أجمل ما عنده ويعطي من الجميل، وينظر إلى أحب شيء عنده ويعطي منه، أعطي مما تحب. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يا سلام، ولا تقصدوا الرديء من أموالكم تنفقونه والجيد النفيس تمسكونه لأنفسكم ولستم بآخذيه إذا أعطي لكم إلا أن تغمضوا، إلا أن تتصبروا وتأخذوه على مضض، إلا أن تغمضوا فيه. لذلك قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله. قالوا تعظيمها استثمانها واستغلاء أثمانها، أن يأتي بالبدن سمينة وثمنها غالي، هذا هو تعظيم، تعظيمها يعني إنسان يعظم ربه بأن يأتي بالبدنة من أجمل شيء وإذا أراد أن يذبح أضحية يجعلها جميلة، وإذا أراد أن يتصدق يبحث عن شيء يحبه ويعطيه. بعدين الذي تتصدق به هو الباقي، الذي تصدقت به أبقيته، أما الذي أكلته أفنيته. نحن مشكلتنا أننا لا ننتبه، لا ننتبه. الذي تتصدق به هو الذي أبقيته لنفسك، أما الذي تأكله أفنيته، والذي يبقى وراءك ليس لك، مال غيرك. فلذلك ينبغي أن نتشجع على البذل وعلى إخلاص النية وعلى التعلم حتى نربح ونكون من الفائزين. أما الذي لا يهمه يضيع. الإنسان الذي يكون مثل البهيمة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم، أصبح الآن ليلك سهر، والردى لك لازم، وتشغل فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. المسلم وقت ضيق، المسلم وقت ضيق، ما عنده وقت، يصلي، يذكر الله، يزور مريض، يزور قريب، يصلح ذات بين، ينتظر الصلاة، يذهب ليأتي بعيشه، أو يذهب ليأتي لعيش بواحد عاجز، أو يستريح ليقوم بهذه الأعمال. المسلم ما عنده وقت. أما المسلم يقول تعالوا خلونا نضيع وقت، العقلاء يضيعون وقتهم، العقل لا يضيع وقته، وإنما يشتغل فيما ينفعه. ومن أكبر ما يصحح البدن ويقويه أمران أوجبهم الله علينا: الصلاة والصوم. الصلاة أكبر رياضة للجسم، والصوم ما فيه مثله. الآن ثبت أنه أحسن شيء لتقوية البدن وصحته وخفته الصوم. ديننا دين معجز، ولا والصلاة رياضة، ولا تفقع عين ولا تكسر ظهر ولا سن، وتمليك من الحسنات وتقوي بدنك. ديننا دين رائع يا أحبتي، أين نحن من هذا؟ لا بد أن نبلغ هذا الدين للعالم وننقذ البشرية من النار. أمة الإسلام أمانة فيها أن تبلغ الدين للعالم، ولذلك كل ما اكتشف شيء مفيد تجد الإسلام يدعو إليه. ما في شيء ينفع العالم إلا ودعا له الإسلام. التعاون، البر، التغاضي، الإكرام، مساعدة الناس، الرفق بالناس، كل فضيلة دعا لها الإسلام، وكل رذيلة حذر منها الإسلام. فنحن ينبغي أن نتجمل بالدين، وأن ندعو العالم إلى أن يأتوا أن يسلك هذه الطريق لينجو من عذاب الله. نعم، يضاعف لهم أقل شيء 10، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها أقل شيء، وتصل إلى 700، إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله، أضعاف مضاعفة. والواحد يتصدق بالتمرة فيربيها ربه له حتى تكون مثل أحد، ينميل الصدقة، ربنا كريم. نعم، وله أجر كريم، ولهم هؤلاء الذين يتصدقون لهم أجر كريم في الآخرة، وعيشهم في الدنيا يكون أيضا كريما لما ينالهم من دعاء المسلمين ودعاء الناس، ومن الاحترام ومن الذكر الحسن الذي إذا رؤوا يقول جزاكم الله خير، كثر الله من أمثالكم، ويكون لكم الذكر الحسن، أجر كريم. ومن أكرم الأجر أن يدخل العبد الجنة، لكن الفوز العظيم، وذلك الأجر الذي لا أجر مثله. والذين آمنوا بالله ربا معبودا بحق متصف بصفات الكمال والجلال، وآمنوا برسوله مرسل من عنده لا ينطق عن الهوى ومعصوم فيما يبلغ عن ربه أولئك هم الصديقون، هم الصادقون، هم الذين يعني اتبعوا الرسل وسلكوا طريقهم، ويدخل فيهم دخول أولي أبو بكر رضي الله عنه، لأنه هو أفضل البشر بعد الأنبياء، أفضل رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أمتي أبو بكر. والذي يسب أبا بكر ما فهم، إنسان لا يفهم، جهل، ولما جهل جهل جهله فظن أنه عالم، وجهل الجهل داء معضل، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك الصديقون يدخل فيه أبو بكر وعمر وعلي وعثمان والعشر المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، وكل من اتبع طريقهم يكون معهم من الصديقين. نعم. وقيل الصديقين هم كل من صدق وآمن. نعم. والشهداء فيهم قولان، قيل الشهداء هم الرسل الذين يشهدون على الأمم، وقيل الشهداء هم الذين ماتوا لإعلاء كلمة الله. نعم. أيوة، شهداء لهم المكان العظيم عند ربهم، لهم أجرهم عند الله تعالى كامل، ونورهم كما قال يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. نعم. ثم جاء بالشريحة الأخرى وأوجز هنا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا، والقوم والجماعة الذين كفروا، الكفر هو الستر والتغطية، وهو أن يستر ويغطي يعني نعم الله وأدلته على وحدانيته وبراهين صدق رسله، كل ذلك يجحده ويكتمه ويكذب به، يقال له الكافر. ومنه يعجب الكفار أي الزراع لأنهم يسترون الحب، ومنه قول جرير في ليلة كفر النجوم غمامها، أي سترى الغمام النجوم. فالكفر أصل الستر والتغطية، نرجو الله السلام والعافية. فيستر وحدانية الله وربوبيته، ويستر ويكذب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذبوا بآياتنا، بحججنا وبراهيننا الساطعة، أولئك الذين فعلوا ذلك أصحاب الجحيم، ملازمون لها لا يخرجون منها، نرجو الله السلام والعافية. نعم. هذه الآية نتنبه لها هنا، لما بين أن الصديقين لهم الأجر وأن الكافرين أصحاب الجحيم، حذر من الدنيا وبين أهلها، اعلموا علما تعملون بمقتضاه لتنجوا، اعلموا علما ينفعكم، لأن العلم من غير عمل محض الجهل، والعلم محض الجهل إن لم ينفع. إذا علمت ولم تعمل ما الفائدة بالعلم؟ المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، ماذا قال الله؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لو كان حبك صادقا لا طعته. فأهم شيء العمل. نعم. اعلموا، هذا لازم يعلم، أنما الحياة الدنيا، أنما ما كأنه قصر الحياة الدنيا على هذه الأشياء، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كأنه حصر الدنيا في هذه الأمور الخمسة. اعلموا أيها السامعون العقلاء أنما الحياة الدنيا لهو لعب، اللعب لا فائدة فيه، وهو من صفات الصبيان، فأرسله معنا نرتع ونلعب، فاللعب من صفات الصبيان. أما اللهو فأبيح منه ثلاث: إذا كان الرجل يريد أن يلهو، يلهو مع زوجه، ويلهو مع فرسه، ويلهو مع قوسه. شوف المسلم يفكر للدين أو للأمة، الزوجة تنتج لك أولاد يقوي الأمة، والفرس و و و و و والقوس هذا لأجل أن تدفع عن الأمة. فالمسلم يفكر كيف يقوي الأمة، إما بأن يأتيها بنسل جديد أو يكون عنده قوة يدفع عن الأمة، هذا المسلم. فاللعب واللهو هذا ما هو في الإسلام، لا، إلا مع الزوجة ومع الفرس ومع القوس، هذا يلهو الإنسان فيهم، لأن الرماية مطالب بها والفروسية مطالب بها، والزوجة لأنك تعفها وتعفك وتنجب لنا لجباء تقوى بهم الأمة وتزدهر. ما أجمل هذا الدين. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يضيع وقت، يدرس، يصلي، يذكر الله، يستغفر، يروح يزور مريض، يزور قريب، يزور صديق، يصلح ذات بين، ينتظر الصلاة. انتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط. ما عندك شغل، اذهب إلى الصلاة الصف الأول، وأخذ القرآن وقرأ، واغرف من البحر، اغرف من الحسنات، تكون يوم القيامة عندك كوم، ويكون إذا جاء أهل الجنة ورأوا منزلك ما يقدر واحد يراه حتى يرفع رأسه، لأن منزلك يكون عظيم، لأنك اشتغلت وجمعت حسنات كثيرة فأصبح منزلك مرتفع. نرجو الله أن يعفو عنا ويرحم ضعفنا. أما الإنسان يجلس في المجلس، فلان قال وعلان قال وفلان قال لفلان وفلان عمل لفلان وفلان يمشي مع فلان، ايش لك شغل يا أخي؟ ما الذي ينفعك فلان وعلان؟ ما من حسن إسلام المرء؟ ليه ما نكون عندنا ثقافة أننا لا نتكلم إلا فيما يصلح دنيانا وأخرانا؟ لماذا نتكلم في شيء لا ينفعنا لا في ديننا ولا في دنيانا؟ العقلاء ألسنتهم مصونة عن العبث، لا نتكلم إلا فيما يرفعنا في ديننا أو دنيانا، ونشتغل فيما يرفعنا في ديننا ودنيانا. فإذا فعلنا ذلك رأى الكفار جمال ديننا وحسن أخلاقنا فدخلوا في الإسلام، فسعدت البشرية سعادة لا وراء وراءها. نعم. فالعالم في حاجة إلينا، العالم سكان الأرض في حاجة إلى المسلمين، يبينوا لهم، يدعوهم إلى الحق، يبينون لهم الحق، يكونون قدوة لهم. فلذلك لا بد لنا أن نتعاون على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا، ولا بد أن نبتعد عن التعاون على الإثم والعدوان، كما قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن الحياة الدنيا لعب، اللعب هو العمل الذي لا ثمرة له، لا فائدة فيه إلا اللعب. واللهو أيضا هو ما تلهو به من غير أن يكسب لك أجر، وكأن اللعب أوغل فيما لا فائدة فيه من اللهو، أو هما متقاربان، وهذا يبحث في الفروق اللغوية. وزينة المال زينة، والأولاد زينة، والزروع والعماير واللباس زينة، ولذلك قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الأولاد، الذكور، والمال زينة الحياة الدنيا. أما العرب فالبنات عندهم مشكلة، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أما في الإسلام فالبنات من كفل اثنتان أو ثلاثة فله الجنة، وأمر بالرفق بهم والإحسان بهم. ديننا دين عجيب، وأمر بالرفق بالأقرباء وبالأخص البنات. من كفل اثنتان أو ثلاثة أو أربعة وإن كانوا أكثر فهذا أجر عظيم جدا يناله من فعل ذلك. نعم. وتفاخر بينهم، فلان أكثر مال، فلان أكثر، لا فلان أجمل، فلان، كل واحد تكاثر بينهم، وتكاثر في الأموال والأولاد. اعلموا أن الحياة الدنيا في ما تشتغلون فيها به حالها كحال أرض جاءها المطر فنبتت وأينعت، ثم بعد ذلك وقف المطر فشاخت وصفرت وجفت، ثم جاءتها الدواب وداستها، ثم بعد ذلك أصبحت هشيما، ثم أصبحت هباء لا شيء لها. كما أن الدنيا أيضا نحن نتفاخر بالأموال والأولاد، وأن هذا الذي نفعل زواله وقرب انتهائه كزوال أرض جاءها المطر، كمثل غيث أعجب الكفار الزراع على أصح التفاسير. ومنهم من قال الكفار، المقصود بهم الكفار هنا لأنهم هم يتعلقون بالدنيا ويحبونها ويعجبون بها، لكن المشهور أن الكفار هنا الزراع، لأنهم يعرفون النبت الجيد وكيف نبت والمطر الذي ينبت من غيره، لأنهم أصحاب خبرة. أعجب الكفار أي الزراع نباته، ثم يهيج يطول ويكبر فينشف، ثم تراه مصفرا ثم يكون حطاما. طيب ما بعد ذلك؟ ثم قال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا هذه الآية ينبغي لكل واحد منا أن يقف عندها. بعدين يقول اعلموا، أمر للوجوب، لازم نعلم هذا. اعلموا أنما الحياة الدنيا زائلة، وأنها اللعب واللهو والزينة والتفاخر في الأموال والأولاد، أن هذا زائل كما يزول النبات الذي ينبت من المطر الشديد الذي يعجب أصحاب الخبرة، ثم بعد ذلك يمسك المطر عنه فيطول وييبس ويكون مصفرا، ثم بعد ذلك تدوسه الدواب فيكون حطاما، ثم يذوب ولا يبقى له شيء. إذن الدنيا كهذا المكان الذي وصف، ثم ما لا يبقى، يبقى في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله. عذاب شديد لمن لم يصلي ولم يصم ولم يتصدق ولم يكف لسانه، كما قال تعالى ما سلككم في سقر. ومغفرة من الله ورضوان للذين أفلحوا واتبعوا الدين وصلوا وصاموا وآمنوا وتصدقوا. ثم قال جل وعلا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أبعد هذا تأتينا المعوقات وتذهب بنا إلى أن نذهب في طريق الخطأ؟ ربنا بين لنا وقال اعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا. إذن الدنيا لا يتعلق بها إلا جاهل، ما يتعلق بها إلا المغرور. فالدنيا متاع، فيتمتع الإنسان يأخذ منها ما يبلغك للجنة، خذ من الدنيا ما تبلغ به الجنة. ثم قال وما الحياة الدنيا، قالوا الذي يرى أن الدنيا متاع هذا مغرور أنها تبقى وأنها باقية وأنه يتمتع بها وأنها تبقى له وأن له إذا رأى مال يظن لا يزول، هذا غرور. إذا رأى منصب، إذا رأى صحة، كل شيء في الدنيا إلى الزوال. إلى ذلك الآية التي ستأتينا، ما أصاب من مصيبة تأتي بعد هذا كله ليبقى المسلم على انضباط، لا يفرح فرح بطر ولا يحزن حزن يوصله إلى الهلاك، يبقى دائما أنت عبد لله، وما عمل فيك سيدك قل حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذن يقول جل وعلا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إلا متاع الغرور، بخلاف الآخرة فإنها هي الحياة الباقية الأبدية، وإن الدار الآخرة لهي الحياة الأبدية. أما هذه متاع تغر، واختلف المفسرون في هذا متاع الغرور، فبعضهم قال هي متاع ولكنها تغر من اعتمد عليها ورأى أنها باقية وأنها لا تزول وأن الأمور فيها لا تتغير، هذا مغرور. أو أنها هي من واقعها متاع ينظر فيها العقلاء أنها متاع، يعني الذي يتمتع به مغرور، العقلاء ينظرون إليها أنها متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لمن فهم، يرى أنها لا تبقى، ولذلك لا لا لا ترده عن الخير ولا يتعلق بها تعلقا يسبب له المعاصي أو التقصير فيما أوجب عليه ربه. ثم يقول سابقوا إلى مغفرته، ما دام الدنيا في هذه الحال والآخرة إما الفوز وإما الهلاك، ما الحل؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ولذلك كل آية أخذ بحجز الآية الأخرى، سابقوا، هذه الآيات كل آية متمسكة بالآية اللي قبلها. لذلك أمر بالتدبر وأمر بالتفكر وأمر بإخراج ما في هذا الكتاب من المعاني ومن الكنوز التي لو عملت بها البشرية لسعدت سعادة لا شقاء بعدها. ولكن المشكلة أننا نريد الثمن والمثمون، وهذا شيء لا يكون. الثمن والمثمون لا يمكن. من أراد المعالي فليبذل، من أراد الجنة فليبذل، من أراد الفضائل فليبذل، من أراد العلم فليتعلم، من أراد التقى فليتقي، من أراد شيء فليعمل له وقل اعملوا. فلا بد أن يكون من ثقافتنا الأخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب، نعم نأخذ بالأسباب. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم، سابقوا إلى مغفرة من ربي، سابقوا. المسابقة معروفة، وهي أنك هو يأتي مع الأذان أتي أنا قبل الأذان، هو يتصدق أنا نزيد عليه، لكن ما نسابق معاه لأجل الدنيا، لا نسابق معاه لأجل يكون منزلتي في الجنة أكبر منه. وأهل الدنيا يتسابقون، كل واحد من أهل الدنيا ينظر للذي وراه عشان ما يلحقه، وينظر للذي معه عشان يسبقه، وينظر للذي قبله عشان يصل إليه. أهل الدنيا دائما منزعجون من ثلاثة، لأن المال إذا زاد تنظر بس في المسابقة، واحد عنده مليار بس الآن فلان عنده مليارين كيف نلحقه، فلان مثلي عنده مليار كيف نسبقه، فلان ورايا عنده 900,000 كيف لا يصل إلي. مسابقة، سابقوا. أما في الجنة أيضا نسبق، فلان يعمل أنا أعمل أكثر منه، ولذلك الذي يسبق للخيرات يكون منزله أرفع من غيره. فسابقوا إلى مغفرة، سابقوا مغفرة من ربكم بالاستغفار وبالطاعة وبالتغاضي عن زلات الإخوان وبإكرام الوالدين وبالاستغفار والذكر والدعاء والتضرع والخوف من الله، لأن من خاف أدلج ومن أدلج سلم. عند الصباح يحمد القوم السرى، الذي يشتغل ويجتهد يفرح يوم القيامة. نرجو الله أن يرحم ضعفنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن لا يخزينا يوم الحشر. نعم. وجنة عرضها السماوات والأرض. سابقوا إلى أن يغفر لكم ربكم، يغفر لكم بالاستغفار والطاعة والتوبة، وإلى أن يدخلكم جنة عرضها السماوات والأرض. قال العلماء العرض، أما الطول كيف يكون؟ لأن دائما الطول أكثر من العرض، فتكلم عن العرض. وقيل هنا قال يعني عرضها يعني حجمها، السماوات والأرض لو اجتمعت لا تصل إليه. أعدت لمن؟ عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. الذين آمنوا هنا تشمل 11 جملة، أعدت للذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت إن استطاعوا. هذه الآمنوا هنا، ورسوله ورسله مبلغون عن ربهم معصومون فيما يبلغون. ذلك الذي ذكرت وبينت لكم فضل الله، وهو من امتثل هذا الأمر وكان من أهل الجنة وامتثل الأوامر واجتنب النواهي، ذلك عطاء الله ومنحته وفضله يؤتيه من يشاء من خلقه. والله جل وعلا صاحب الفضل العظيم. وبعد هذا ينبغي لكل واحد منا أن يكون له برامج مع نفسه لينقذها وليكون من أهل الجنة. عرفنا أسباب دخول النار، وعرفنا أسباب دخول الجنة، وعرفنا أن أكبر العمل لا يقبل إلا بثلاثة أمور، وأن أخطر شيء على الأعمال فساد النية وجهل العبادة. وبينا أن المعوقات عن السير إلى الجنة أربعة، المعوقات عن السير إلى الطريق الصحيح أربعة: الشيطان والنفس والناس والمال. المال والناس والشيطان والنفس، هذه الأربعة تجعلك لا تسير في الطريق التي توصلك الجنة. وقد بينت الشريعة التعامل مع هذه الأربعة، وكيف العبد ينجو منها وكيف يسير ليكون من أهل الجنة. نعم. والله جل وعلا صاحب الفضل العظيم، حيث يعطي على الحسنة 10 أمثال إلى 700، ومن كفر يعطيه الفسحة ولا يعاجله بالعقوبة، ومن تاب تاب الله عليه ولو لم تبق معصية إلا فعلها. وقد قال ربنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الآية.